صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام مع القرآن. من سورة يوسف استمعنا إلى تلاوة للقارئ محمد جاسم البراك، وقد رتل في هذه الفقرة الأولى من هذه الحلقة تلاوات مرتلة. سورة يوسف عليه السلام دافعت عن العقيدة وأكدت قضية التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، من خلال تركيز يوسف عليه السلام على وجوب أن يكون الحكم لله وحده، موظفا تأويله للرؤى وما صاحب ذلك من أحداث في تثبيت الوحدانية الخالصة لله وإبطال الآلهة المزيفة. وهذه هي وحدة العقيدة الإسلامية التي جاء بها الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. وفي سورة يوسف أيضا الوعد بالتمكين بعد الابتلاء المبين تثبيتا ووعدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه. مع القرآن. من التلاوات المرتلة إلى تلاوات الأعاجم وترتيل من سورة النساء بصوت القارئ نعمان بشير محمد من أثيوبيا، وهو قارئ أثيوبي حفظ القرآن الكريم كاملا خلال عام واحد فقط، وشارك في جائزة دبي الدولية لحفظ القرآن الكريم عام 35 و400 ألف. سيرتل إذن ما تيسر من سورة النساء. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. من سورة النساء استمعنا وإياكم إلى ترتيل للقارئ الأثيوبي نعمان بشير محمد محمود. بيّن الله عز وجل أن من أقام بين ظهراني الكفار وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين وإظهار شعائره فهو ظالم لنفسه. ثم بيّن الله عز وجل أنه في حالة اللقاء مع الأعداء فإن للمسلمين أن يصلوا صلاة الخوف التي يجتمع فيها إقامة العبادة والحذر واليقظة بآن واحد. ثم أرشدنا سبحانه وتعالى في حالة انتهاء وضع الخوف وحصول الطمأنينة إلى وجوب إتمام الصلاة وإقامتها بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها، مبينا تعالى أن الصلاة فرض مفروض ومؤقت بوقت محدد. ومن هنا نفهم أن الصلاة يطالب بها المسلم في كل حال، ولا يسعه التخلف عن أدائها بحال، لا في سلم ولا في حرب ولا في خوف ولا في أمن. مع القرآن. إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة، التلاوات المجودة وما يتيسر من سورة النجم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، أحد أشهر القراء في القرن الماضي. أمضى حياته رحمه الله في تلاوة كتاب الله حتى آخر أيام حياته عندما أصيب بمرض في حلقه، فكان يقرأ القرآن بصوت جهوري شجي أكثر من أيام صحته، وكان الناس يجلسون خارج بيته ليستمعوا إليه دون علمه وهم متأثرون، حتى توفي رحمه الله عام 89 و300 وألف. سيقرأ إذن ما تيسر من سورة النجم. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما غوى وما يغوى إلا من بعد أن لم ينبأ بما في صحف مع القرآن.